اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. كرفه الله تعالى واحسنه، اي احسن التضمين، ما زاد على الاصل، اي شعر الشاعر الاول بنكته لا توجد فيه كالتوريه، اي الايهام والتشبيه في قوله: إذا الوهم أبدى، أي أظهر لي لماها، أي سمرة شفتيها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارق، ويذكرني ويذكرني من الإذكار، ويذكرني إكرار كله. إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارقي، ويذكرني من قدها ومدامعي مجرى عوالينا ومجرى السوابق. فبيت الأول ما بين العذيب وبارقي، هذا أخذه من به، وقوله مجرى عوالينا ومجرى السوابق، أي مجرى مجر عوالينا، أجي المجر صح حتى لا لا ايه ومجر الثوابت مجرين عوالينا في ايه المجر المسحب حتى لا. حتى قال انتصب مجر على انه مفعول ثاني بيذكرني، وفاعله ضمير يعود على الوهم. وقوله تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق مطلع قصيده لابي الطيب، والعذيب وبارق موضعان، وما بين ظرف للتذكر او للمجر، ولا للمجر والمجرى اتساعا في تقديم الظرف، المجر والمجرى اتساعا في تقديم الظرف على عامله المصدر، او ما بين مفعول تذكرت ومجر بدل منه، والمعنى انه كانهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين، وكانوا يجرون الرماح عند مطارده الفرسان ويسابقون على الخيل. فالشاعر الثاني اراد بالعذيب ها حبوها عند التمرين، والله ما هي قسمة أشيم قبل على التمرين كأنه فيه ما هو للسيوف للرماح الرماح كذا يهجوهم قابض يوم لا لا هو فوق الخيل وهو قابض لك كمان كذا يعني راح تقول مثل القحة ها هو يشتي الأول حين قال إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، شبهها عندما قال ما بين العذيب وبارق، ذاك في موضعين أراد الشاعر وهو أخذه له الأسنان والشفة، وذا الإيهام التورية هذه بيسموها، لأنها معنى له معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب، هو أراد المعنى البعيد. وكذلك الأول مجر عوالينا ومجر السوابق، إن قال تذكرت من قدها، شبه طولها وميلانها تمايلها مثل مثل الرمح، وثقب العيون مثل مثل الخيول خيال المسافر. يشبه يشبه ذيك حين تقول تفتلت مثل الحين يقول الخيل يقزع يعني لا سرعة تهاوي قال أراد بالعذيب تصغير العذب يعني شفة الحبيب، وببارق ضغرها الشبيه بالبرق، وبما بينهما ريقها، وهذا توريه. فالشاعر الثاني أراد أيوه. هو الذي ضمن أيوه. هو الثاني بالنسبة وذكر أبو الطيب وذي قال تذكرت ما بين العذيب وبارك إنه مقصدها المكان وذا أخذها لليه لا أيوه لا أتغرى حبيب وما بينه لا حال بها ما اشتي لك له ما بلا اشتي لك له لا اشحين اخذ الاقتباس من هي تذكرته هذا ما قصدت اخذه لكن قال به المعنى اخر اخذه المعنى اخر التورية انا ما جابه حاضر لا جاب البيت كله نعم هو أخذ شطر البيت الأول أخذ البيت الأول حقه وأخذ الشطر الثاني من البيت الثاني الله أكبر هذا هو آخر البيت الثاني ما عاد له البيت الأول سهلة ودي سبر له هو ألا والوهم أبدا في دماغه لماها وثغرها هلا ها سبر معه تذكرت ما بين العذيب وباركه وارجع سبر ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجر الثوابين هو بتباس في البيت قبل انه ما هو كل البيت جزاء قول قول وشبها تبختر قدها بتمايل الرمح وتتابع دموعه بجريان الخيل الثوابت ولا يضر في التضمين التغيير اليسير لما قصدت تضمينه ليدخل في معنى الكلام تقول الشاعر في يهودي به داء الثعلة أقول لمعشر غلطوا وغضوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفوه هو ابن ملاحظ غير فيه سيئة فقال أنا ابن متى يضعه البيت قال لسحيم بن وثيل وهو أنا ابن جلا وطلاع الثنايا أنا ابن جلا على طريق التكلم فغيره إلى طريق الغيبة ليدخل في المقصود هو قال أخذه لا ما بلاش كذا يا كغير الضمير كل وربما سمي تضمين البيت وربما سمي تضمين البيت فما زاد استعمله وتضمين المصراع فما دونه أيداعا استعانة المبلغ ربما سمي تضمين البيت إذا هو أكثر بيت فأكثر ما هو مبلغ جزء شطر قال استعانة وتضمين المصراع فما دونه يسمى إيداع كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير يعني جعله جوفة ورفوا كأنه رفع خرق شعره بشيء من شعر الغير هو خرق شعري لأن الرفو حقيقته هو ليش هو الرقع ترقع الشيء ها؟ ألو ايش الرفو؟ لا ما بلا قال ربما بيسموه الله كله بدو تضمين لكن ذيك إذا هو كثير قالوا ايش استعانة كأنه جعله معان يعينه على ايش أداء الشعر القصيدة هو إذا هو مبلا جزء مبلا رقع به رقع به أو قصير وأما العقد فهو أن ينظم نظرا قرآنا كان أو حديثا لا أن ينظم ما في لأن ينضم نذره قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاكتباء ما بلا سبر ذياك سويته نثر الشعر كتب شعر واحد ونثرته حتى نثر ولا آية ولا يعني إن كان النثر قرآنا أو حديثا فنظمه إنما يكون عقدا إذا غير تغييرا كثيرا أو أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث وإن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد كيفما كان التغير ولا ما غير فيه إذا هو غير القرآن والحديث قال إذ لا دخل فيه للاقتباس كقوله ما بال من أوله نطفة وقيفة آخره يفخر الجملة الجملة حال أي ما باله مفتخرا قال عقد قول علي رضي الله عنه وما لابن آدم والفخر إنما أوله نطفة وآخره جيفة نظم المنذور سواه نذر ها قرآن ولا حديث سواء كان حديثا أو مثلا أو غير ذلك راجعوا على طريق الانتباه لا لا انتباه ها لا ما طلع عم يغرد قلنا قبل تغرد بدي سفر هرجع ما تغرد قبل أنت بتسوي يعني بتجيبه ويقف يستغيث عاد فيها هم ذا اللي اكتبه ذا اللي اكتبه ما بلا عديها عقل وين اكتبه ما بقى عد تحته من هاي صراحة هم لا ويقع اشكر اشكر القرآن نغرس ويقع ليش أي ما يجوز ما الحين تسلي سوا ما تسلاوة قلتها وين ما تتكب من تكتوي ذا السلاوة أول كلمة وتحريف ما بلا أخذت ذيك الكلمة ولا ذيك المعنى جعلت أن تبقي كلامك لا يجو كذا عندك أكثر الكلام ما يجو عندك ما بلا حينجه قرآن هنجه القرآن تسوي الشعر نحت القرآن شو تظهر القدوات شعره تنظم أما نحت القرآن ما أشكرا أديك كيف ما بدي ورحنك كيف ما بدي وكيف ما ألحن أنا أقرأ بتلحين كيف ما بدي ما هو هم فيه مانع ما هي هذا الشعر بحتاج تغيير ما في عندك التغيير إن جاء عده قرآن ما جاز له إني أسويه بس من عده وإنه وإنه بدو كلام عايد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا بسرعة ما بلا بيقولوا سواها عشرين واقلوه قال وأما الحل فهو أن ينثر نظما أن ينثر نظم وإنما يكون مقبورا إذا كان سبكه مختارا لا يتقاصر عن سبك النظم وأن يكون حسن الموقع غير قلق تقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظرت نخلاته أي صارت ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة لم يزل سوء الظن بقتاده يقول ساده لم يزل سوء الظن يجتاده يجتاده يعني جعله قوت يجتاده أي يقوده وتقولوها بيجتاده بدل الحنظل على النخل ويصدق توهمه الذي يعتاده وش حل قال حل قول أبي الطيب إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي ليه ما بلاقي على الله خير ويصدقها يا الأول بس من حين قوله لم يزل لم يزل سوء الظن يجتاده زين بس قال لما قبحت فعلاته كثر يعني ما معه ولا قول حسن إذا أقواله كلها قدي باطل هذا يقول لم يزل سوء الظن يجتاده هو ده إذا ساء فعل المرء ساء الظنون قال يشكو سيف الدولة واستماعه لقول يا أعدائه وأما التلميح قال صح بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره نظر إليه وكثيرا ما تسمعهم يقولون لمح فلان هذا البيت فقال كذا وفي هذا البيت تلميح إلى قول فلان يقولوا كذا وأما التمليح بتقديم الميم بمعنى الإتيان بالشيء المليح كما في التشبيه والاستعارة فهو هنا غلط مح لا تغلط زيادة عطاء بالشيء المحسن اشتي لقي الحين متقارب لقي لا يختر واحد قال فهو ها هنا غلط محض وإن أخذ مذهبا باقي فيه التباس لو أخذ مذهب باقي هو ملتبس بذا فهو أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل سائر من غير ذكره أي ذكر واحد من القصة أو الشعر وكذا المثل فالتلميح إما في النظم أو في النثر والمشار إليه في كل منهما إما أن يكون قصة أو شعرا أو مثلا تصير ستة أقسام والمذكور في الكتاب مثال التلميح في النظم إلى القصة والشعر أجل بهم كقوله والله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيرا وتدلها وقال أهذا حلم أراه في النوم أم كان في الركب يوشع النبي عليه السلام رد الشمس فقديح قال في الركب يوشع فقديح التلميح لذيك يعني إشارة إليه ما هو أبلا ردت لها الشمس إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقاف الشمس على ما روي من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم فيدخل السبت فلا يحل له قتالهم به فدعا الله فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم تمت قصة بني إسرائيل قصة بني إسرائيل يعني ما هي يقين لا قصص هذه في جوب هذا الشيطان لا كان بقاتل بني إسرائيل بني إسرائيل حقت موسى وجمع يدخلوا القرية وجمع ما يدخلوا يقاتلوا ما بلا جعله الله جعله يديا هو لا لا لا وهم لا مشروع هم بيقاتلوا بعض لنا ملك المقاتل في سبيل الله قبل الحين طلبوا دعم لا هو إسرائيل بني إسرائيل موسى دخلوا الباب دخلوا يحاربوا ما يهمني وارجع جعل لهم الله سرقة فأفلاهم حين ما رضوا يدخلوا رجال 40 سنة فيه لما يتأدبوا ويتربوا يقولوا حال فيه 40 سنة يطبخوا ما بلا بيروحوا يسرحوا ولا ما حد يغسلوا ورجع يرجع ولا ما حد تايهين ضايعين ليبيا ايش المقدس قلوا يقاتلوا العمالي ليبيا يا الله لهم الممنوع السلوى قالوا طاير بيذبحوا منه على طول ذاك السلوى للمن قالوا انها مثل الله ايوه مثل الله مثل البث استخدموا ياكلوه نزل الله عليهم يغنيهم على الله هذه قالوا ايش قال لهم ثوم وبصل وبتاع ومدري ايش حتى عدم الذي هو خير وكقوله عبد الله ذي وكقوله لعمر اللام الابتداء وهو مبتدا مع الرمضاء والنار والنار تلتضي تلتضى أرق وأخفى منك في ساعة الكرب أرق وأحفى منك في ساعة الكرب هذه في قوله لعمر مع الرمضاء ماذا؟ قال مع الرمضاء الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم أي تحترق حلم الضمير في أرق والنار مرفوع معطوف على عمرو أو مجرورة معطوفة على الرمضة تلتضى حال منها وما قيل إنها صلة على حذف الموصول أي النار التي تلتضي تعسف لا حاجة إليه أرق خبر المبتدا من رق له إذا رحمه وأحفى من حفى عليه تلطف وتشفق منك في ساعة الكرب أشار إلى البيت المشهور وهو قوله المستجير أي المستغير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار أشار إليه هي لا بيقولوا مثلا أن المستجير بجوبه لا دعنا أعثر من قال أنه إنعادها العمر مع الرمضة والنار مع الرمضة والنار في ساعة إذا ما أخذ إلا ذيك في آخر أوله أشار إلى البيت قال كالمستجير من الرمضاء بالنار وعمر هو جساس بالمرة وذلك لأنه لما رأى انا يصير جساس اول ما رمى بالسهل ورجع جاء عمرو كمل قال وعمر وهو جساس بالمره وذلك لانه لما رمى كليبا وقف فوق راسه فقال له كليب يا عمرو اغثني بشربه ماء فاجهز عليه فقيل المستجير بعمر البيت الله ما بيخلوه إذا فيه يروح خلوه أنا بيخرج الجر Thank you.